الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، وروى أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليهم. وفي رواية: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل غائب غائبهم إذا قدم. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. المسلم يحب بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ففيه يصلي وفيه يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربه سبحانه، فيه يحضر مدارس الذكر، فيه يقوم لله عز وجل متهجدا، فيه يحافظ على عمله ويحافظ على سمعه وعلى بصره، ويحضر بيت الله عز وجل حتى يبتعد عن الملاهي وعن المعاصي التي تبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان مواظبا على بيت الله سبحانه كثير من وقته يجلس في بيت الله سبحانه فيكون متوطنا لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الأحاديث الترغيب في لزوم المسجد، يلزم الإنسان المسجد في وقت الإنسان يقسمه بين نومه وبين عمله وبين عبادته لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيواظب على الصلوات المكتوبات في المساجد، يواظب على الجلوس في أوقات المستحبة في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى في أيام وليالي الاعتكاف، مثلا في ساعة إجابة الدعاء في يوم الجمعة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، يأتي لصلاة الضحى وينتظر لصلاة الظهر، وهكذا ما استطاع الإنسان أن يكون في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى في أوقات لا يضيع بها أهله، لأن الإنسان مش يعرف في المسجد ويترك أهله ويضيعه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فالمسلم يعمل ويكتسب رزقه حتى ينفق على أهله، فإذا تفرغ كان خلاص عمل ما عليه، وعنده وقت فراغ فبيت الله عز وجل أولى به أن يكون فيه حاضرا دروس العلم ذاكرا لله سبحانه وتبارك وتعالى. الاجتماع في بيت الله فيه فضل عظيم جدا كما سنرى في هذه الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث ذكرناه قبل ذلك وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، ويوم القيامة يوم طويل جدا، يوم طويل جدا، يعني بحسابنا ليس يوما ولكنه 50,000 سنة. يوم القيامة بعدنا نحن بقدر 50,000 سنة، يوم طويل طويل، وتدنو الشمس من رؤوس الخلق، فإذا بهم يعرقون عرقا شديدا، ولا يوجد مكان يختبئون ويحتمون فيه من الشمس، ولا مكان يقفون فيه يندون من العرق الذي يغطي أرجلهم وقد يغطي رؤوس بعضهم. عرق الذي لم يبذلوه في الدنيا لله سبحانه تبارك وتعالى يبذلونه في هذا اليوم العظيم الطويل في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي هذا اليوم يظل الله عز وجل سبع من خلقه، في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، الإمام العادل، الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله عز وجل، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وغيرهما ممن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على منهجه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العادل. الثاني شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، شاب نشأ يعني من هو طفل وهو يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فشد على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا لأن نربي أولادنا على طاعة الله وحسن عبادته. امروا أولادكم بالصلاة لسبع، إذا طفل وهو صغير أول ما ينشأ يعلم كيف يصلي، مجرد ما يفهم ويميز الخطأ من الصواب ويميز الشيء الطيب من الشيء الرديء الخبيث، فيقوم يعلم كيف يصلي، يعلم كيف يتوضأ. فإذا نشأ وشد وبلغ كان قد تعلم كيف يصلي وكيف يخاف من الله رب العالمين. فلا يزال على ذلك أنه عابد لربه سبحانه يخاف الله عز وجل، نشأ على حب الحلال وعلى الخوف من الحرام، على مراقبة الله سبحانه وتبارك وتعالى، نشأ على طاعة الله وعبادته. فهذا يكون يوم القيامة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ربنا يقول لنا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمسلم يقي نفسه، يقي أولاده وأهله، يقيهم هذه النار يوم القيامة، يقيهم حر الشمس يوم القيامة في اليوم الطويل العظيم، يقيهم نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة. فينشئ أولاده على الفضيلة، ينشئ أولاده على طاعة الله عز وجل، ينشئ بناته على حب الله عز وجل، على الحجاب الشرعي، على طاعة الله سبحانه. وينشئ البنت لسه صغيرة وهي قد بلغت وهي ما زالت متبرجة، فلم تنشأ في طاعة الله ولا في عبادة الله، ضاعت منها هذه الفضيلة اللي في هذا الحديث. فاحرص على تربية أولادك وبناتك على طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، وعلى التزام بالأمور الشرعية، على حفظ كتاب الله سبحانه وسنة النبي صلوات الله وسلامه على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الإنسان المؤمن يحب بيته ويحب بيت الله عز وجل أكثر من حبه لبيته. ففي بيت الله الثواب والأجر، المكان الذي تحف الملائكة تدعو له فيه الملائكة، المكان الذي يزور فيه ربه سبحانه، وحق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره وهو هذا الإنسان المصلي، ويأتي إلى بيت الله ليقبل على الله سبحانه، فهو محب لبيت الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا خرج راح للعمل دماغه تفكر أنت الصلاة جاية، أذهب لبيت الله سبحانه تبارك وتعالى، يستريح بالصلاة. وطبعا مش ممكن يصل أحد في حب بيت الله إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتمثل ويتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي ويقتدي به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: ألفنا بها يا هلال. كان إذا أهمه شيء وضاق صدره عن شيء يقول لبلال: ألفنا بها، ينادي بالصلاة فيستريح بالصلاة. وأخبر جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة لم يقول عن الصلاة: ألفنا بها يا بلال. كان إذا أهمه شيء وضاق صدره عن شيء يقول لبلال: ألفنا بها، ينادي بالصلاة فيستريح بالصلاة. وأخبر جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين، طمأنينة القلب، راحة البدن في الصلاة لله سبحانه تبارك وتعالى. مع أن الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل كان متعبة جدا له، يقوم حتى تتورم قدماه، ولكن يستشعر بحلاوة الطاعة اللي تنسيه تورم القدمين وتجعله يواظب على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فرجل قلبه معلق بالمسجد، في الرواية: إذا خرج منه حتى يعود إليه. إذا خرج من المسجد يبقى قلبه معلق بالمسجد لغاية ما يرجع إليه في الصلاة التالية. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. رجلان كل همهما هم يجتمعان على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحابا لا لدنيا ولا لمنصب ولا لفائدة يستفيدها أحدهما من الآخر فإذا أخذها ترك صاحبه، لا، هو أحبه لأنه مطيع لله والآخر أحبه لذلك. اجتماعهما على ذلك سواء اجتمع فتكلما او لم يتكلما، هما متحابان في الله، لعلهما ياتيان المسجد يصليان، سلم احدهما على الاخر وانصرف، ولكن في قلبيهما كل منهما يحب صاحبه على هذه الطاعه في الله سبحانه تبارك وتعالى، فاجتماعهما على طاعه الله سبحانه، فاذا تفرقا تفرقا عن طاعه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله، هذا اخر ممن يظله الله عز وجل بظله يوم لا ظل الا ظله. رجل تعرض للفتنه، تعرض لامراه ذات منصب وجمال راضته عن نفسه، فاذا به يعتصم بربه سبحانه ويستجير به ويستعيذ بالله منها ومن الشيطان ويبتعد عن ذلك، وقال: اني اخاف الله. هذه امراه ذات منصب وذات جمال، منصبها يجعلها ذات ضغط على هذا الإسلام، تضغط عليه وتصيفه بمنصبها، وذات جمال فتنة تدعوه إلى نفسها، ومع ذلك التجأ إلى ربه واعتصم بالله فابتعد عن الفتنة ولم يخف من منصبها، فالله سبحانه وتبارك وتعالى يكرم هذا العبد بأن يجعل في قلبه حلاوة الإيمان لأنه ابتعد عن الفتن، ويجعله يوم القيامة ممن يظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا على وجه المبالغة الشديدة، أن يطلق الصدقة من جيبه ويبالغ في إخفائها فلا أحد يراها، يعطي للفقير في حال لا يرى إنسان هذا الشيء الذي يفعله. وقد تكون الصدقة في السر هذه أفضل، وده الغالب فيها، وأحيانا قد يكون في العلانية لها فضيلة، وخاصة إذا كانت زكاة مال للإنسان ويرجو إذا أخرجها ودفعها الإنسان أن غيره يقتدي به ويفعل ذلك، لكن الغالب أن الإنسان إذا أخفى صدقته كان هذا أعظم لأجله ودخل تحت هذا الحديث. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا، الإنسان يبكي من خوف الله سبحانه تبارك وتعالى، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، يعني لا تمس النار صاحب هاتين العينين، عين إنسان جندي يحرس في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، والآخر إنسان بكى من خوف الله سبحانه. والبكاء قد يكون في جماعة، إنسان يصلي وحدث له رقة وبكاء فبكى، هذا مأجور. وقد يكون الإنسان خاليا وهو وحده، هذا أعظم، هذا أعظم، الإنسان يكون منفردا وحده ويتذكر ربه سبحانه، يتذكر الحساب يوم القيامة، يبكي من الخوف من يوم القيامة، فهذا أبعد من الرياء، هذا بعيد من الرياء، فده ممن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. من الأحاديث حديث رواه ابن ماجه ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل للمساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليهم. والتبشبش الفرح بمجيء الغائب، لو أن قريبك غاب عنك، ابنك أبوك تغيب وبعدين حضر بعد سفر طويل، يكون شعورك إيه وأنت ترى هذا الذي تحبه قد قدم عليه، تفرح به وتقبل عليه. الله سبحانه وتبارك وتعالى له المثل الأعلى، يفرح بعبده الذي يقيم به، يفرح بعبده الذي يتوطن بيته. في رواية هذا الحديث: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى مكان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم. وهنا الإنسان اللي متعود على المسجد، مواظب على الصلوات فيها، يعرف أهل المسجد وقد لا يعرفونه، ولكن يقينا يعرفه ربه سبحانه وتعرفه ملائكة الله عز وجل. فإذا غاب هذا الإنسان تجد نفسك تفتقد هذا الإنسان، فلان كان بيصلي معنا غاب ليه؟ الملائكة أشد افتقادا لهذا العبد، الله عز وجل يصبر على عبده، فإذا رجع إلى بيته تبشبش إليه، فرح به، وأقبل عليه بفضله وبثوابه وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا ضرب لنا مثلا صلى الله عليه وسلم بالغائب الذي يغيب عن أهله ثم يرجع إليهم، كيف يستقبلونه بالترحاب بالفرح بالسرور. الله عز وجل يقبل على عبده ذلك فيعلن هنا فشغله أمر أو علة. انشغل بأمر من الأمور فما بقاش يجي المسجد، أو مرض من الأمراض فانقطع عن المسجد بسبب مرضه ثم رجع إلى المسجد، أقبل الله عز وجل عليه بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى وفرح عليه. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله، ثم رجع إلى المسجد أقبل الله عز وجل عليه بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى وفرح عليه. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى. وتقدم في حديث آخر المعنى ضامن على الله أن الله يكفيه إذا عاش يعطيه رزقه ويكفيه سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا مات يؤجره يعطيه الأجر عنده سبحانه، فهذا ضمان الله عز وجل لهذا العبد. ففي ست مجالس الله عز وجل ضامن العبد، كل ما هو في هذه المجالس ضامن له برزق سبحانه وتبارك وتعالى يرزقه، وضامن له لو أنه مات يدخله الجنة. المجالس إيه؟ قلنا في مسجد جماعة، أولها مسجد جماعة، إنسان مواظب على الصلاة في مسجد الجماعة. وعند مريض ذهب يعود مريضا، وذكر في الحديث أنه إذا عاد مريضا فهو فيه مخرفة من مصارف الجنة، يعني في بستان من بساتين الجنة، ويستغفر له 70,000 ملك للإنسان الذي يعود المريض. قال: أو في جنازة شهد جنازة يكون له أجر حضور الجنازة، ويكون له بركة في رزقه ويرزقه الله سبحانه وتعالى بذلك. فدائما نظرة الإنسان تكون نظرة مادية، إني طب حضر الجنازة والشغل بتاعي طب رزقي حضرية، هنا ربنا يقول لك لا، وإنت حاضر الجنازة إحنا مستكفلين لك برزقك، مش هينقص شيئا. الإنسان اللي بيعود مريضا هيضيع مني وقت في عيادة المريض، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك رزقك هيحضر لك ويأتيك رزقك في ذلك، ولكن اذهب وعد المريض وأحضر الجنازة. قال: أو عند إمام مبسط يعذره ويوقره، يعني عند إمام عادل يقوم معه بأمره ويعينه على طاعة الله وعلى الحكم بالعدل بين الناس، أو في مشهد جهاد يعني في سبيل الله عز وجل. حديث آخر رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حالة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على 3 خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. الحديث فيه إن المساجد أوتادا، كأنه أصول للمساجد، زي يقول الخيمة لها أوتاد، الخيمة مش هتقوم إلا بهذه الأوتاد، كأن المسجد أين بهؤلاء. يبقى في المساجد لها أصول، ناس أصل بتوع المسجد، وناس تانية حبة يجي وحبة ما يجوش، ولكن لها أصول موجودين فيها، طول ما هم موجودين المسجد قائم، هذا بيت الله سبحانه. فبيقول لنا المساجد لها أوتاد، لها أوتاد، وما قالش إن كل المسلمين هم أوتادها، ولكن قال إن للمساجد أوتادا، يبقى البعض من الناس أوتادها، يعني المواظبين على الحضور في صلاة الجماعة، المواظبين على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، المحبين لبيت الله ومعلقة قلوبهم بها. قال: الملائكة جلساؤهم، فإذا جلسوا فالملائكة تجلس مع هؤلاء، إذا غاب هؤلاء يفتقدونهم، تتفقدهم الملائكة، تبحث عنهم وتفتقدهم. قال: وإن مرضوا عادوهم، إذا كانوا مرضى الملائكة اللي كانت تقعد معهم في بيت الله تذهب إليهم في بيوتهم تعودهم. قال: وإن كانوا في حالة أعانوهم، إن كانوا في حالة تعينهم ملائكة الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد، إنسان قاعد في المسجد، واحد من 3، قال على 3 خصال: أخ مستفاد جليس في المسجد فتكسب أخا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو تسمع كلمة حكمة، قال أو رحمة منتظرة، لعلك قاعد ساكت ما بتعملش حاجة ومنتظر الصلاة، فأنت منتظر رحمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى من فضله ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.